الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع كتاب ربنا جل في علاه. قال عثمان بن عفان: لو طارت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. وايضا قال ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كتابه، فإن أحبه فقد أحب الله، فكتاب الله هو كلام الله جل في علاه صفة من صفاته. أمين أمين. حياكم الله وبياكم وأحسن الله إليكم وجعل الجنة مثواكم. هنا نعم بلغنا إلى في تفسير سورة صاد إلى قوله جل في علاه: وهل أتاك عبد الله؟ قال الله تعالى: عبد الله يا عبد الله. قال: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا. خلي عندك بس عشان ايه ما حد يتكلم، خلي عندك ما حد يتصل رد عليه. واصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب. انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق والطير محشورة كل له اواب. بينا بان الطير تغرد توحيدا ومطواعة تردد مع داود عليه السلام، وان الله تعالى رزقه حسن الاداء وحسن العبادة. وبينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن خير الصيام صيام داود عليه السلام وخير الصلاة صلاة داود عليه السلام. وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم؟ رزقه الله النبوة ورزقه الفهم والفطنة والعلم. وقلنا أن الحكمة إذا انفردت نزل تحتها العلم، وإذا اجتمعت مع العلم كانت الحكمة وضع الشيء في موضعه. فصل الخطاب في الأحكام: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. هنا جاءت القصة في هذا الباب، وهي قصة المخاصمة. نعم. وقد ذكر المفسرون كلاما كثيرا في هذه القصة وكلها من الإسرائيليات، يعني هذه لم يكن فيها شيء من الآثار ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث مع داود عليه السلام. داود كان منفردا في المحراب يصلي كعادته لربه جل في علاه، فوجد رجلين أمامه في المحراب ففزع منهم لأنه ما أحد استطاع يدخل عليه، هو منع أن يدخل عليه أحد وهو يتعبد لربه جل في علاه. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. لأن رقم عبد الله أعطاك إياه ما أدري هل وصل لكم أم لا، طلبتم الرقم الخاص فأعطانا رقم عبد الله لتتصلوا ما اتصلتم. مثلا أقول هنا هذه القصة أطالوا فيها جدا، وهذه الإطالة ما جاءت إلا من الإسرائيليات، لم يكن لها أثر صحيح، لكنه كان متعبدا، كان منفردا متعبدا لله جل في علاه في صومعته، فوجد رجلين أمامه ففزع منهم. إنما كان ذلك لأنه كما قلنا كان في محرابه وكان لا يدخل عليه أحدا، ما كان يرتضي أن يدخل عليه أحد. فجاءت القصة هنا: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب فدخلوا عليه. وكانوا يعني ملكان. الصفحة الثانية يا محمود، ملكان. قال: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. عليكم السلام وبركاته. قالوا لا تخف. قالوا لا. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. كانوا قالوا لا تفزع، هو فزع منهم كما قلنا، لأنه ما كان يتوقع أن يكون أحد في المحراب وهو يتفرغ فيه لعبادة الله جل في علاه ويمنع أحدا أن يدخل عليه. فقالوا لا تخف. هو ارتعدت فرائسه بشر، وهذا الخوف الخوف الجبلي، هذا الخوف ليس خوف العبادة، هذا خوف جبلي، هذا الخوف الجبلي خشي من هؤلاء كيف دخلوا وكيف تصوروا المحراب، فرآهما أمامه، رآهما أمامه. عليكم السلام وبركاته، رب يحفظكم أهل الجزائر جميعا، رفع الله مقامكم وأحسن الله عليكم وشكر لكم ونفع بكم، اللهم أمين رب العالمين. إذن خشي يعني منهم وفزع منهم، فقالوا لا تخف، طمأنوا قلبه، احنا ما نريد منك إلا فصل الخطاب بيننا، فقد حدثت مشاحة وإننا الآن في خصومة، وأنت نثق فيك وفي دينك، أنت الذي تفصل بيننا. وهنا أيضا فيها دلالة واضحة جدا أن الخصومة والتنازع يرد فيه للعلماء، لما؟ لأن كل متنازع فيه لابد أن يرد إلى الكتاب والسنة، هذه أرض صلبة لحل كل الخصومات، المتنازع فيه لابد يرد فيه إلى الكتاب والسنة، والكتاب والسنة أعلم الناس بهما العلماء، لذلك كانهم قالوا أنت نثق فيك وفي علمك وأنت الذي تفصل لنا في النزاع، وعرضوا عليه ما هم فيه، قالوا خصمان بغى بعضنا على بعض، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط، فقالوا احكم بيننا بالحق. وطبعا الحق هو كتاب الله جل في علاه، الحق هنا هو كتاب الله جل في علاه، فاحكم بيننا بالحق بالكتاب، وكما هنا كما بين الله جل في علاه عندما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاحكم بما أراك الله ولا تكن للخائن، فاحكم بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة، بما أراك الله بما أوحى إليك. فقلت المتنازع فيه والمختلف فيه يرد إلى الله وإلى الرسول، إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول إلى شخصه في حياته لأبيه وأمه، وإلى سنته بعد مماته. فهنا رجعوا إلى العالم، رجعوا إلى الذي يفصل بينهم في النزاع بكتاب الله جل في علاه، فقال فاحكم بيننا بالحق. وأنت تعلم أن الله تعالى قال لداود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، بالحق يعني بكتاب ربنا جل في علاه، بالحق بما أراك الله جل في علاه، هذا الحكم الحق، كل حكم لا يوافق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل، ولو أصاب فيه الحق فصاحبه آثم، لأن الله تعالى بين أن المتخاصم المتنازع فيه والخصومة التي عنت بين الناس حكمها في كتاب ربنا جل في علاه، وعلى الإنسان أن يكون مسارعا إلى ذلك راضيا به، أيضا منصاعا منقادا لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يا داود قال هنا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، من الشطط والوكس، الوكس النقص والشطط الزيادة، يعني لا غلو ولا جفو، بل بالعدل تحكم بيننا وتعطي كل ذي حق حقه، وهم يسخون بذلك لأنه كان نبيا من الأنبياء. قالوا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، شوفوا قالوا اهدنا إلى سواء الصراط، إلى العدل والسوية. فلذلك نقول بأن ما من شيء يعادل العدل وما من شيء يقارب العدل، ولذلك الله جل في علاه جعل العدل مع الحق وهو الهدى، وجعل الظلم مع الهوى، وصمرته الردى وهو الهلاك. لذلك قال الله جل في علاه يا داود إن أجعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب أليم. نعم. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، وهذا أيضا فيه تذكير لأهل الخير وأهل الحق أن يحكموا بالحق وبالعدل، وأن لا يكون هناك وكس ولا شطط. عليكم السلام عليكم. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. هنا داود عليه السلام لم يسمع منه، لم يسمع لأخيه، سمع منه وقال له بأنه شوفون اللحن في العرض إن أخي له 79 نعدة وليها نعدة واحدة، فقال أكفلنيها وعزاني في الخطاب. فقال له هذا ظلم، يعني هو له 79 نعدة وأنت نعدة واحدة، هو يريد أن يأخذها منك وما سمع له. يعني داود هنا الآن ما سمع للثاني، وأنت من السنة أن لا تحكم بين اثنين إلا أن تسمع للخصمين حتى تصل إلى الحق. وهذا ورد في أثار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القضاء، وأن كان في أكثر هذه الأثار فيها الضعف لكن استأنس بها، أن لا تحكم بين اثنين حتى تسمع منهما، فإن جاءك يبكي على عينه فلا بد أن تقف حتى تسمع من الآخر لعله قد فقد عينيه من هذا، فيكون الأمر رد الفعل. فلذلك لابد أن تسمع للخصمين، أن تسمع. ولذلك من آداب القضاء أن تجلسهما أمامك يعني في مرتبة واحدة وتسمع لهما، لأن هذا هو الحق، حتى تصل إلى الحق أن تسمع للخصمين. لكنه لما سمع من الأول هاله أن الأول له 99 نعجة والآخر ما عنده إلا نعجة واحدة، وقال له أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني لحن في القول واشتد علي وله قوة في ذلك حتى يأخذ نعجتي إلى نعاجه. لم يسمع داود عليه السلام، داود لم يسمع منه ذلك، فقال ورزاق قال عزني في الخطاب، قهرني وغلبني حجة وقوة، ولأنه الغني فالناس يكونون دائما مع الغني، فالغني مسموع دائما. والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض من نجلس معه ماذا تقولون في هذا، عليكم السلام وبركاته، ماذا تقولون في هذا؟ قالوا هذا قال هذا حري به إذا تكلم أن يسمع له، وإذا شفع أن يشفع، وإذا نكح ينكح، فيعني يقبل. كل ذلك لأنه غني. فمر رجل فقير خلفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري به إذا تكلم ألا يسمع له، وإذا شفع لا يشفع، وإذا نكح لا ينكح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفقير عند الله بملء الأرض من هذا الغني. فلذلك الناس الإشكال في الناس يعتبرون الوجاهة، يعتبرون الرئاسة، القيادة، السيادة، الريادة، المال، الجاه، السلطان، وسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. فهو الرجل غني والناس يسمعون له، لذلك قال وعزني قهرني وغلبني وعزني في الخطاب. فهنا داود عليه السلام أسرع في الحكم بعدما سمع منه ورأى ضعفه، حياكم الله، اللهم أمين. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجه، وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنه فتنه فاستغفر ربه وخر ركعا وأنا. هنا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجه، هنا لقد ظلمك أسرع، يعني حكم عليه داود عليه السلام، أسرع في الحكم وحكم عليه بأنه ظالم وهو لم يسمع له. يعني كانت المؤاخذة هنا أنه لم يسمع له وحكم عليه بأنه ظالم، فحكم عليه بأنه ظالم ولم يسمع له، حكم بأنه ظالم ولم يسمع له. فلما حكم بأنه ظالم ولم يسمع له، وأيضا قالوا أن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، هذا حق، لكن من أدراك أن هذا منهم وأنه حقا قد ظلمه؟ قال وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. شفنا يقلل أيضا أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الصدق، فسبحان ربي العظيم. قد قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال الله جل في علاه مبينا أن الكثرة لا فائدة فيها، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينجعلن الله المهابة من صدور أعدائكم، ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قالوا ومن الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. لكن هنا إيش قال؟ كان الله في عون. إيش قال؟ قال إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لذلك قال وقليل ما هم، يعني قليل ما النفع فيهم، قليل ما هم أهل الديانة وأهل الصلاح وأهل الثقة وأهل الإخلاص وأهل الصدق، هؤلاء قليل ليسوا بكثير، هؤلاء قليل وليسوا بكثير. لذلك قال وقليل ما هم وقليل ما هم. وظن داود أن ما ظن هنا استيقن أو غلب على ظنه، وظن داود أن ما فتناه يعني اختبرناه يعني ابتليناه يعني اختبر بذلك. وظن داود أن ما فتناه يعني اختبرناه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه يعني اختبرناه، كما قال الطبري بسنده عن ابن عباس أنه قال هنا اختبره الله جل وعلا. وظن داود أن ما فتناه يعني اختبرناه بهذا، يعني اختبرنا بهذا، لأنه كان لابد عليه ألا يترك الناس. أولا في هناك أمران، الأمر الأول لا ينشغل بالعبادة دون حاجة الناس، وهذه مسألة عظيمة جدا، وهي قاعدة النفع المتعدي خير وأعظم عند الله من النفع الذاتي. لذلك لو قمت الليل كله لا تساوي دقيقة قضاها رجل في حل مشكلة بين اثنين، أو أصلح بين متخاصمين، أو قضى أو سد خلة، أو قضى حاجة، أو سد دينا، هذا أفضل عند الله جل وعلا. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذه أفضل الأعمال، أفضل الأعمال أن تحسن يعني لمن تراه أمامك لغيرك، وخيرك ينتشل لغيرك، هذا أفضل الأعمال، هذا أفضل من القيام والصيام الذي يكون فيه النفع الذاتي. وهذه الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا يحكم المرء بين اثنين حتى يسمع من الطرفين، لا يحكم بين اثنين إلا أن يسمع بين الطرفين. لذلك قال الله تعالى وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، يعني هو حسب أنه ابتلاه الله تعالى واختبره بذلك، وعلم أن الحق أن يسمع من الطرفين وأن لا يحكم إلا بعد السماع من الطرفين. قال وخر راكعا أي ساجدا، خر راكعا يعني ساجدا هنا. وهنا ترى بأنه يصح إطلاق الركوع على السجود، ويصح إطلاق السجدة على الصلاة، والركعة أيضا على الصلاة. وخر راكعا وأناب، وأناب أناب إلى ربي جل وعلا. وأحب عباد الله جل وعلا العبد الأواب، أحب عباد الله جل وعلا إلى الله هو العبد الأواب. إن الله يحب التوابين ويحب الأوابين ويحب المنيبين. فهنا قال وأناب، أناب إلى ربه جل وعلا، فرجع وآب وأناب واستغفر ربه جل وعلا. ماذا كان الله كان ما كان من الله جل وعلا بوركتم أنتم ما كان من الله جل وعلا؟ قال فغفرنا له ذلك. نعم، من تاب تاب الله عليه، ومن آب إلى ربه جل وعلا استقبله من بعيد. قال علماؤنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وما تقرب إلي عبدي بشبر تقربت إليه زرعا، وما تقرب إلي زرعا تقربت إليه باعا، وما أتاني يمشي أتيته هرولة. لذلك قالوا يعني كل الله كما يريد، كل لك كما تريد، من تصرف بحول الله وقوته ألان له الحديد، ومن ترك لأجله أعطاه فوقه المزيد، ومن تقرب ومن أتاه يمشي فإنه تلقاه من بعيد، تلقاه الله من بعيد سبحانه جل وعلا. ولذلك قال من أتاني يمشي أتيته هرولة. قال فغفرنا له ذلك، والفاء هنا على وجه السرعة. ولذلك نقول بأن من المعاصي أن يؤخر المرء التوبة، أن يؤخر المرء التوبة، هذه من المعاصي التي يغفل عنها كثير من الناس، أنه يحتاج إلى توبة فيؤخر التوبة، وتأخير التوبة معصية، يعني تأخير التوبة أيضا معصية. لكن شوف لما أسرع إلى ربي جل وعلا فخر ركعا وأناب مستغفرا ربي جل وعلا وأناب. قال الله تعالى فا والفاء للسرعة على وجه العجلة. فغفرنا له ذلك أي ما كان منه مما يقال فيه إن حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقد يقال يعني هذا الذي قاله كثير من جماهير أهل العلم الذين يرفضون بأن يعني يقال في أن الأنبياء يعني أن الأنبياء معرضون للمعاصي، لكن الحق أن الأنبياء معرضون للمعاصي أيضا، لكن لصغارها، إذ الإجماع منعقد على أن الله عصم الأنبياء من الكبائر، والإجماع منعقد أيضا على أن الله عصم الأنبياء من محقرات الصغائر أن يسرق لقمة أو يسرق لحظة يعني طرف عين، لكن بعض الصغائر يمكن أن يقع فيها. وعصى آدم ربه فغوى. نعم. قال يا نوح لا تسألني ما ليس لك، قال لا فلا تسألني ما ليس لك بعلم، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. نعم. قال الله تعالى فغفرنا له ذلك. وهذه السجدة سجدة صلب، فخر وخر ركعا وأناب، هذه ليست من عزائم السجود، سجدة صلب، واختلف العلماء فيها هل تعد من السجود أم لا، لكن ابن عباس نفسه قد قال أنها ليست من عزائم السجود، بما رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال السجدة في صلب ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وقد روى البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في تفسيره، وقال الترمذي حسن صحيح، هذا رواه البخاري كما قلنا أبو داود، وروى النسائي أيضا عند تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجدها داود عليه السلام توبة ونحن نسجدها شكرا، سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا، والمعنى نحن نسجدها شكرا أن الله قبل توبة داود عليه السلام، أنه تاب، أنه حكم بين الخصمين قبل أن يسمع من الخصمين. قال سجدها داود عليه السلام توبة ونحن نسجدها شكرا. وهذا النسائي قد انفرد به ورجاله إسناده كلهم ثقات. وقال مجاهد عندما سئل عن سجدة صاد فقال سألت ابن عباس رضي الله عنه من أين يعني السجود، فقال أما تقرأ قول الله في علاه ومن ذريات داود وسليمان، ثم قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. نعم. فكان داود عليه السلام ممن أمر نبيكم أن يقتدى به، فسجدها داود عليه السلام، فسجدها النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء واكتساء بداود عليه السلام. وهذه أيضا يحتج بها العلماء لمسألة أصولية عظيمة، ما هي؟ عليك السلام تأخرت والدرس الأول راح عليك تأخرت، هذه مسألة أصولية مهمة أنت الآن أتي بها في هذا الباب، بأنه قال ابن عباس سجدها النبي صلى الله عليه وسلم على قوله دل فعلاء أولئك الذين هدى الله فبهدى مقتدي، هذه ترتبط بمسألة أصولية مهمة، ما هي؟ هذا تعزيرا لتأخيرك، ما هي المسألة الأصولية هنا تتعلق بهذه الآية؟ فبهدى مقتدي. شفاك الله عافاك أم لينا، شفاك الله عافاك، أحسن الله عليك. ما زلت أنتظر القاعدة الأصولية تتعلق بهذا، بقولي فبهداه مقتدي. ممتاز محمد أحمد حامد، ممتاز ممتاز. طبعا ننتظر بس هم يجيبون على الميكسلر حتى أقول إجاباتك. ممتاز يا محمد، ممتاز. صلى الله عليه وسلم. هل يجوز عمل طيب؟ ابعثوا بأسئلتكم، احنا على الانتهاء من الدرس الأول، درس التفسير. محمد أحمد أدى في الإجابة جزاه الله خير، هو شرع ما قبلنا شرع لنا، ماشي لقضاء جزء العهود، هذا ممتاز جدا، لكن أهم مسألة أصولية في هذا الباب شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه. قال فبهداهم اقتدي، فبهداهم اقتدي. نقف عند هذه الآية. نعم. وانتقل بعد ذلك الله جل وعلا يبين لنا كيف الحكم في الناس، بين الناس، يا داود إن جعلك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، سنبين إن شاء الله يعني مصيبة الهوى واتباع الهوى كيف يكون فاسدا مفسدا في هذا الباب، وأنه يستحق صاحبه العذاب والعقاب بما هو فيه. الفوائد المستنبطة، نعم فيما لا نسخ فيه، نعم هذا صحيح. طيب ممتاز يا أحمد. الفوائد المستنبطة، الحكم بين الناس مهلكة، مهلكة في الدنيا وفي الآخرة والله، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. الحكم بين الناس مهلكة إلا من حكم بكتاب الله وسنة النبي، إلا من حكم بالعدل بالحق الذي وافق كتاب الله وسنة النبي. النفع المتعدي أعظم عند الله أجرا من النفع الذاتي، أعظم عند الله وأحب من النفع الذاتي. النفع المتعدي أعظم عند الله أجرا وأحب من النفع الذاتي. في الخصومة يجب السماع لجميع الأطراف، في الخصومة يجب السماع لجميع الأطراف. الآن لو في أسئلة تفضلوا، لو في أسئلة تفضلوا فألقوا بأسئلتكم الآن. نعم لكم دقيقة أو دقيقتان حتى ترسلوا الأسئلة نجيب عليها، وننتقل إلى الدرس الثاني، درس الفقه والكلام على العدد، عدة المطلقة، عدة التي توفي عنها زوجها. لا ما أخفقت في الإجابة، أخفقت في التأخير فقط، وإجاباتي كانت شديدة، لكن ما هذا الذي كنا نريده؟ ما كنا نريد الكلام على المسألة الأصولية، شرع ما قبلنا شرع لنا. لكن أنت إجابتك صحيح أنه لا يمكن الاقتداء ولا يعتبر بالاقتداء إلا إذا كان اقتداء على الهدى لا على الهوى. نعم الآن أرسلوا بأسئلتكم نجيب عليها إن شاء الله. الآن أنا أعطيكم دقيقتين أرسلوا فيهما الأسئلة نجيب عليها، بعد ذلك نبدأ في درس الفقه. أنتم خير الناس، المهم أنكم تصبرون على طلب العلم، هذه مهمة جدا في هذا الباب. ليس الجميع الذي يستطيع أن يطلب العلم، وليس الجميع، وإن كان الجميع يمكن أن يطلب العلم، لكن ليس الجميع الذين يستطيعون الصبر على طلب العلم. الصبر هذا لا، ولذلك العلماء يقولون بأنه لا يمكن أن تجد رجل ارتقى وتمكن من علم إلا أن يكون صابرا على الطلب. انتظر أسئلتكم.